بالعلم بل بالأدب من هال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا وذكرنا ما نسينا يا كريم. وبعد إخوتي وأخواتي، فهذا درس جديد من دروس شرح سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه. وكنا قد توقفنا عند مسائل صلاة الجماعة، حيث انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من مبطلات الصلاة، وانتهى من الكلام عن الأركان والأبعاد والمبطلات وغير ذلك. شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام الإمام والمأموم، عن أحكام صلاة الجماعة، عن الشروط التي يجب أن تتوفر في صلاة الجماعة بين الإمام والمأموم، وشروط صحة انعقاد هذه الجماعة. فبدأ رحمه الله تعالى بقوله: فصل. الذي يلزم فيه نية الإمامة أربعة: الجمعة والمعادة والمنذورة جماعة والمتقدمة في المطر. هنا المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يقدم لنا مقدمة، فإنه سيتكلم الآن بعد ذلك عن شروط انعقاد الجماعة. ومعلوم أنه يجب على المأموم أن ينوي القدوة، أن ينوي الاقتداء بإمامه، أن ينوي أنه في جماعة. هذا بالنسبة للمأموم، فإن لم ينوي ذلك لم تنعقد هذه الصلاة، حتى تكون هناك رابطة تربط بينه وبين إمامه. أما بالنسبة للإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة في الصلاة. فلو أن إنسانا كان يصلي منفردا، فجاء آخر فجعل يتابعه في الصلاة ويتخذه إماما ويصلي بصلاته، صحت الجماعة عندئذ. إلا أن الإمام هذا إن نوى الإمامة فإنه يثاب عليها، وإن لم ينوي الإمامة لن يثاب على الصلاة جماعة، وإنما يثاب على صلاة المنفرد وتنعقد جماعة. فإن أراد الثواب لابد أن ينوي، إن لم ينوي لم يحصل هذا الثواب، لكن الجماعة صحيحة. هذا هو الأصل، القاعدة العامة. إلا أن العلماء استثنوا من ذلك بالنسبة للإمام أحوالا. قالوا: يجب عليه أن ينوي الإمامة فيها، فإن لم ينوي الإمامة فيها لم تنعقد هذه الصلاة. وهذه الأحوال أربع أحوال، هي كل صلاة لا تصح فرادا، يعني يجمع الأربعة أن هذه الصلوات لا تصح فرادا، وإنما لا تصح إلا في جماعة. فلما كانت الجماعة شرطا فيها، عندئذ شرط أن يكون الإمام ناويا لها في أول صلاته. الأولى الجمعة، فالجمعة شرط صحة الجماعة، شرط صحة في صلاة الجمعة، لا تنعقد إلا جماعة، وعليه فالإمام يجب عليه أن ينوي الإمامة في أولها، فلو ترك نية الإمامة مع الإحرام لم تصح نيته. قال: والمعادة، الحالة الثانية في الصلاة المعادة، وهي المكتوبة المؤداة أو النافلة التي تسن فيها الجماعة، اللتان تفعلان في وقت الأداء ثانيا جماعة رجاء للثواب. إنسان صلى الفريضة ثم بعد ذلك وجد أناسا يصلونها جماعة، فأراد أن يحصل هذه الصلاة في جماعة رجاء لثواب الجماعة، فعندئذ جاز عند الشافعية أن يعيد صلاته المفروضة جماعة لتكون أكمل وأفضل وأكثر ثوابا. لكن قالوا: إن أعادها يعيدها جماعة لا يعيدها منفردا، وإلا فما الفائدة؟ سيعيدها للأكمل يصليها جماعة، فصارت الإعادة مشروطا فيها الجماعة، فوجب عليه كإمام أن ينوي، إن كان إماما أن ينوي الجماعة وأن ينوي ذلك. واضح؟ يعني لو افترضنا أن الصورة أنه سيأتي ومعه أناس ويعقدونها من جديد ويكون هو إمامهم، وجب عليه نية الجماعة أو نية الإمام. كذلك لو أنه صلى نافلة، هذه النافلة في الأساس من النوافل التي تسن فيها الجماعة، وكان قد صلاها منفردا ثم بعد ذلك تهيأ له أن يصليها مع جماعة من الناس، فله أن يعيدها هذه النافلة ويصليها جماعة، فإن كان الإمام عندئذ ينوي الإمامة، يجب أن ينوي الإمام. هذا بالنسبة للمعادة. قال: والمنذورة جماعة، الثالثة، الحالة الثالثة، إذا كانت الصلاة قد نذر الإنسان أن يصلي صلاة معينة جماعة، فصارت الجماعة شرطا فيها لأنه نذرها وأوجبها على نفسه، فعندئذ يجب عليه أن ينوي الإمامة فيها إن كان الإمام عند الإحرام. والمتقدمة في المطر، هذه الرابعة، أي أن الإنسان يجوز له أن يجمع الصلاتين الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا أيضا، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا عندنا في حالتين في المعتمد في المذهب، في حالتين: الحالة الأولى في السفر، والحالة الثانية في المطر. لكن في السفر يجوز جمع التقديم وجمع التأخير، أما الجمع بسبب المطر فهو جمع تقديم فقط لا جمع تأخير، وذلك أن المشقة تحصل للإنسان أن يكلف بالخروج من بيته في وقت المطر الذي يبل الثياب ويؤذيه، فيذهب لصلاة الظهر ثم يعود، فإذا جاء وقت العصر ذهب للعصر ثم عاد، فهذا مع نزول المطر ومع وجود طين وغير ذلك فيه مشقة، فيه كلفة، فيه حرج، والشريعة رفعت الحرج، فأجاز الشرع عندئذ أن يصلي الناس جماعة في وقت الظهر، فيصلون الظهر أربعا ثم العصر بعدها مباشرة جمع تقديم، ليحصلوا فضيلة الجماعة، وفي نفس الوقت يرفع الشرع الحرج على الناس. هذا يشترط فيه أن يكون في جماعة، لأنه بطبيعة الحال لو صلى منفردا في بيته فلا حاجة للجمع، لأن الجمع إنما شرع رفعا للحرج، والذي سيصلي في بيته لا حرج عليه ولا مشقة، لأنه لا يأتي عليه مطر ولا يتأذى به. فعندئذ لما كانت الجماعة شرطا في جمع الصلاة جمع تقديم اشترط للإمام أن ينوي الإمامة فيها. يبقى إذن الأربع أحوال يجمعها أنها صلوات لا تصح فرادا. ثم شرع في بيان شروط القدوة والجماعة بقوله: فصل، شروط القدوة 11، ألا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره، وألا يعتقد وجوب قضائها عليه، وألا يكون مأموما ولا أميا، وألا يتقدم عليه في الموقف، وأن يعلم انتقالات إمامه، وأن يجتمع في مسجد أو في 300 ذراع تقريبا، وأن ينوي القدوة أو الجماعة، وأن يتوافق نظم صلاتهما، وأن لا يخالفه في سنة فاحشة المخالفة، وأن يتابعه. شروط القدوة قد جمع فيها المؤلف رحمه الله تعالى 11 شرطا، فاستوعب كثيرا من هذه الشروط المهمة وبينها. بهذه الشروط، هذه الشروط معناها أنه لو لم يحصل شرط من هذه الشروط لم تنعقد الجماعة ولم تنعقد الصلاة عندئذ في غالب هذه الشروط. الشرط الأول: ألا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره، بمعنى لو أن الإنسان رأى أن إمامه هذا قد أحدث، وذلك بأنه سمع صوت حدثه مثلا، أو رآه قد نام نوما غط فيه نوما عميقا ولم يكن ممكنا مقعدته من الأرض، أو غير ذلك من صور نقد الوضوء ومن صور الحدث، فعندئذ لا يجوز أن يأتم به، لأنه إن ائتم به بطلت صلاته هو أيضا. فإن علم حدث إمامه عندئذ بطلت صلاة الجماعة، وبالتالي تبطل صلاة هذا الإنسان. أو علم بطلان صلاته لغير حدث، كأن يكون هذا الإمام أميا لا يحسن قراءة الفاتحة ويمكنه تعلمها مثلا، فأخطأ خطأ في الصلاة، أي خطأ، أي مبطل من مبطلات الصلاة، أبطل صلاته وعلم بذلك المأموم، فعندئذ لا تصح هنا الصلاة. يبقى الشرط الأول ألا يعلم بطلان صلاته بحدث أو غيره. الشرط الثاني: ألا يعتقد وجوب قضائها عليه، يعني ألا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الإمام. كيف؟ مثال ذلك: لو أن هذا الإمام كان قد تيمم في حضر في مكان يغلب فيه وجود الماء، لكن فقد الماء في هذا الوقت، فقده، نعم فقده، فجاز له التيمم والصلاة. لكن الحكم كما سبق أن قلنا أن هذا العذر نادر، ليس عذرا دائما شائعا، والعذر النادر نعم يجوز ويرخص للإنسان أن يصلي بتيمم، لكن يجب عليه الإعادة إن انتفى هذا العذر ووجد الماء، بخلاف من صلى بتيمم في مكان يغلب فيه فقدان الماء فإن صلاته تغني عن القضاء لا يقضي. أما هنا يصلي ويجب عليه القضاء، فإن كان الإمام بهذه الحالة والمأموم يعرف ذلك، فعندئذ لا يجوز أن يأتم به، لأن صلاته تحتاج إلى قضاء مرة أخرى، فلا يصح اقتداؤه بمن تلزمه الإعادة. كذلك لو أن إنسانا فاقدا للطهورين لا ماء ولا تراب، فنحن قلنا أنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة على حاله، ثم يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. فإن كان الوضع بهذه الصورة لا يجوز ولا يصح الاقتداء به، لأنه يجب عليه إعادة هذه الصلاة. قال: وألا يكون مأموما. الشرط الثالث: ألا يكون مأموما، بمعنى أن الإنسان إن كان لا يصلي ثم بدأت الجماعة معا، اتفقنا هيا نصلي، فقام الإمام وراءه المأموم أو المأمومون من بداية الصلاة على هذه الصورة، هذا الأمر الشائع المعروف. أحيانا تكون هناك صور أخرى، منها أن الإنسان كان يصلي بالفعل منفردا، فجاء آخر أو جماعة آخرون فأتموا بصلاته، فتحول من منفرد إلى إمام، هذا يجوز. أحيانا يكون الإنسان مأموما ثم ينتهي الإمام من صلاته ويقوم المأموم ليأتي بما عليه، يكون مسبوقا، يعني أدرك إمامه مثلا في الثالثة فصلى مع إمامه ثم سلم إمامه، قام هو يأتي بما عليه من ركعات، فصار منفردا بعد أن كان مأموما، فجاء بعض الناس وأتموا به، هذا جائز. لكن لو افترضنا أن إنسانا كان مأموما بالفعل وفي حالة صلاة الجماعة له إمامه وهو مأموم لهذا الإمام، فهل يجوز لزيد أن يأتي لعمر هذا فيأتم بصلاته فيكون مأموما وإماما في وقت واحد؟ لا يجوز ذلك، لأن عمرا هذا يأتم بإمامه وترتبط صلاته بإمامه، فكيف يكون مرتبطا بإمامه ومأموم آخر مرتبط بصلاته؟ فطالما أنه مقتد بغيره لا يصح أن يقتدي به أحد. ولا أميا. الشرط الرابع: أن الإمام لا يجوز أن يكون أميا، وقلنا قبل ذلك أن الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة، والفاتحة قد بينها المؤلف وبين حروفا وتشديدات يجب أن تأتي فيها وبين شروطها إلى آخره. فلو أن إنسانا لا يحسن هذه الفاتحة، فإما أن يكون معذورا أو غير معذور. المعذور هذا هو إنسان لم يمكنه التعلم، إما بأن الوقت يضيق فلا يستطيع أن يتعلم، لو تعلم الفاتحة فاته وقت الصلاة، أو أنه يحاول ولم يستطع، عنده أخطاء تبطل الفاتحة، هو يحاول إصلاحها ولا يستطيع. فحكم هذا الإنسان المعذور أنه تصح صلاته لنفسه وتصح صلاته لمن هو مثله تماما، أمي مثله يخطئ نفس أخطائه، فهذا الذي يصح منه. ولا يصح أن يقتدي به قارئ يحسن الفاتحة، لا يصح. فلو اقتدى به قارئ فهذا المأموم تبطل صلاته، فصار الإمام صلاته صحيحة والمأموم صلاته باطلة. أما لو كان هذا الأمي يمكنه التعلم ولم يتعلم فصلاته باطلة من الأساس. فسواء كان هذا الأمي يمكنه التعلم ولم يتعلم فهو غير معذور، أو هو معذور، في كلا الحالتين لا يصح أن يقتدي به قارئ، لا يصح أن يقتدي به إنسان يحسن الفاتحة. قال: وألا يتقدم عليه في الموقف. الشرط الخامس: من جهة المكان. الآن الشرط يتعلق بالمكان، المكان هنا أين يقف الإمام وأين يقف المأموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام هذا هو القدوة، هو الذي يكون في المقدمة، وهذا المعتاد المعروف، الإمام أولا ثم يليه المأمومون. فلا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه لا بخطوات ولا حتى بصورة قصيرة جدا أو قليلة جدا. والعبرة هنا إن كان واقفا بعقبه حتى ولو تقدم عليه بالأصابع لكن لم يتقدم بالعقب فالصلاة صحيحة. إن تقدم بعقبه على إمامه ولو قدر أصبع أو قدر سنتيمترات فعندئذ تبطل صلاة هذا الإنسان فلا يتقدم عليه في الموقف. طيب لو تساوى معه في الموقف تصح الصلاة مع الكراهة. مع الكراهة هنا معناها أن ثواب الجماعة ينتفي. والأفضل والمستحب أن يتأخر عن إمامه. فإن كان المأموم أكثر من رجل فعندئذ يتأخر عن الإمام هذا الصف يتأخر عن الإمام ويكون الإمام أمامه. وإن كان واحدا فقط صلى بجوار إمامه عن يمين إمامه متأخرا عنه يسيرا حتى يحصل تقدم للإمام وتأخر للمأموم كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم صلى عن يساره فأخذ بأذنه وأداره حتى صلى عن يمينه. فإن كان المأموم امرأة لو كانت امرأة فقط المأموم عبارة عن امرأة فقط عندئذ تصلي خلف الإمام لا عن يمينه وإنما خلفه. لو كان رجل وامرأة صلى الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه. لو كان رجلان وامرأة كان الرجلان خلف الإمام والمرأة خلفه وهكذا. وأن يعلم انتقالات إمامه. يشترط أن يكون المأموم على علم بانتقالات إمامه ولو بالظن الغالب ليتمكن من متابعته كرؤيته له أو لبعض الصف أو سماع صوته أو صوت المبلغ وهكذا. فسواء هو يراه فإن كان لا يرى يسمع صوته ويتابعه أو أنه يرى الصفوف التي خلف الإمام ويتابع الإمام عن طريق واسطة الصفوف أو أنه يسمع صوت المبلغ فيتابع الإمام هذا الشرط. وأن يجتمع في مسجد الشرط السابع أن يجتمع الإمام والمأموم في مسجد. قضية مكان اجتماع الإمام والمأموم أولا نقول هو يقول أن يجتمع في مسجد أو في 300 ذراع تقريبا يعني إما هذا إما أن يكون الإمام والمأموم في مسجد في مكان واحد فعندئذ صحت الجماعة وانعقدت القدوة بين المأموم وإمامه حتى وإن بعدت المسافة بين الإمام والمأموم حتى وإن حالت بينهما أبنية نافذة حتى وإن ردت بينهما أبواب مثلا وأغلقت ففي هذه الحالة تصح القدوة تصح القدوة. بخلاف ما إذا كانت هذا الذي بين الإمام والمأموم أبنية غير نافذة كشباك أو أبواب مسمرة من الابتداء. لكن الشاهد إجمالا أنهما إذا كان في مكان واحد صحت القدوة وإن بعدت المسافة بينهما جدا ولا يضر كون أحدهما أعلى من الآخر كأن كان أحدهما في سطح المسجد أو منارته والآخر في سردابه أو بئر فيه لأنه كل مبني للصلاة. نعم يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه حيث أمكن وقوفهما على مستوى إلا لحاجة. قال أو في 300 ذراع تقريبا يعني لو حصل أنهما ليس في مكان واحد ليس في المسجد فعندئذ إما أن يكون كلاهما خارج المسجد كلاهما في الفضاء أو أن يكون أحدهما أو أن يكون كلاهما في بناء أو أن غير المسجد أو أن يكون أحدهما في فضاء والمأموم والآخر في بناء، إما أن يكون الإمام في فضاء والمأموم في بناء، وإما أن يكون الإمام في بناء والمأموم في فضاء. الشرط في ذلك أن يكون ما بينهما 300 ذراع تقريبا، وبصورة أدق أن نقول إن كان أحدهما في بناء والآخر في الفضاء فيشترط أن يكون بين أول هذا البناء أو طرف هذا المسجد، لو كان أن يكون بين طرف هذا المسجد وبين الخارج وبين الذي يصلي في الخارج 300 ذراع فأقل. واضح؟ يعني لو كان أحدهما، أنا أعتبر أن الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، فنقول إيه؟ نقول يشترط أن تكون المسافة 300 ذراع فأقل. طب المسافة بين الإمام والمأموم؟ لا، العبرة هنا بالمسافة بين آخر المسجد باب المسجد وبين المأموم الذي هو خارج المسجد. وكذلك لو كان العكس، الإمام هو الذي خارج المسجد والمأموم داخل المسجد، فالعبرة بنفس الطريقة أن الذي خارج المسجد يكون بينه وبين آخر المسجد 300 ذراع تقريبا فأقل. هذا في هذه الحالة. طيب لو كان كلاهما في الخارج، ينظر إن كان المأموم خلف إمامه فيشترط أن يكون بين المأموم والإمام 300 ذراع تقريبا فأقل، وإن كانت صفوف فيشترط أن يكون بين المأموم وبين الصف الذي أمامه 300 ذراع تقريبا فأقل. واضح؟ وعندئذ نقول لا يضر في جميع ما ذكر تخلل الشارع أو تخلل النهر أو مجرى الماء. يعني لو الإمام والمأموم كلاهما في الفضاء مثلا، أو أحدهما في البناء والآخر في الفضاء، وبينهما شارع طريق يمر فيه الناس، أحيانا بيحصل أن الإمام جوه المسجد والمأموم خارج، ولكن لا يستطيع المأموم أن يكون ملتصقا في الصفوف لأن هناك طريق يمر فيه الناس، فيصلي المأمومون بعد هذا الطريق، يصح طالما أن هناك مسافة 300 ذراع تقريبا فأقل. أو كان هناك ترعى مثلا بينهما، أو ممر أو نهر أو غيره، أيضا لا يضر هذا مع الشرط الذي ذكرناه في المسافة. وأن ينوي القدوة أو الجماعة. الشرط الثامن أن ينوي المأموم، وهذا بينته في أول الدرس، إن الذي يجب عليه النية هو المأموم، أما الإمام فلا يجب إلا في الأربع حالات التي ذكرناها. فيجب على المأموم أن ينوي القدوة أو الجماعة، أن ينوي أنه سيصلي صلاة الظهر مقتديا أو في جماعة وهكذا، أو مأموما، فهذا شرط وإلا لم تنعقد. تاسعها أن يتوافق نظم صلاتهما، أي يتوافق نهج صلاتهما الواضح في الأفعال الظاهرة، وإن اختلفا عددا. مهمة هذه المسألة. يعني لا يكون بين صلاة الإمام وصلاة المأموم فارق واضح في النظم، فلا يجوز أن يصلي المأموم صلاة الظهر خلف إمام يصلي صلاة الكسوف مثلا. لماذا؟ لأن صلاة الكسوف بينها وبين صلاة الظهر اختلاف كبير فاحش، فصلاة الكسوف في كل ركعة قيامان وركوعان، فتتعذر المتابعة بين المأموم والإمام هنا. أما لو كان الاختلاف بين الصلاتين، بين صلاة الإمام والمأموم في العدد، صح ذلك، أو في النية صح ذلك. في النية كيف؟ لو أن الإمام يصلي صلاة مكتوبة مفروضة فيكون مفترضا والمأموم متنفلا يصح ذلك، أو كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا يصح ذلك. فكان لو أن الإمام مثلا يصلي صلاة التراويح فصلى خلفه مأموم يصلي بنية صلاة العشاء صح هذا منهما، والعكس كذلك. ولو صلى أحدهما بني وهو مؤدل للصلاة صلى صلاة أداء والآخر قضاء صح ذلك، ولو كانت صلاة طويلة والأخرى قصيرة يصح هذا أيضا، هذا جائز. طيب لو صلى الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس صح ذلك. وكذلك يصح إن اختلفت الصلاتان في العدد، يعني لو أنه صلى الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس، أو صلى الظهر خلف من يصلي العشاء، يعني هو يقضي صلاة الظهر والإمام يصلي العشاء، يصح ولا إشكال لأنهم أربع ركعات هي نظم واحد. لكن لو حصل اختلاف في العدد فصلى المأموم صلاة أقصر عددا من صلاة إمامه والعكس، لو افترضنا أن الإمام يصلي صلاة الفجر والمأموم يصلي خلفه صلاة العشاء، والمأموم يصلي خلفه صلاة العشاء، فعندئذ هذا يصح. والذي يحدث أن الإمام إذا انتهى وسلم من الركعتين قام المأموم خلفه فأتى بالركعتين تكملة صلاة العشاء، الأمر سهل. لو كان يصلي صلاة العشاء خلف إمام يصلي صلاة المغرب فينتظر حتى إذا ما سلم الإمام من المغرب قام المأموم فأتى بركعة ثم جلس وتشهد وسلم، هذا سهل. والعكس لو حصل أن صلاة الإمام أطول من صلاة المأموم، هذا قد يكون إشكال عند البعض، بمعنى الآن الإمام سيصلي صلاة أطول، سيصلي مثلا العشاء والمأموم يصلي خلفه صلاة المغرب أو يصلي خلفه صلاة الفجر، يبقى صلاة الإمام رباعية والمأموم صلاته ثلاثية أو ثنائية، فماذا يفعل المأموم؟ في المرة السابقة قلنا أنه إذا جلس الإمام من صلاته الثنائية أو الثلاثية سيقوم المأموم ويكمل، هذا سهل. لكن الآن الإمام صلاته أطول، ماذا يفعل المأموم؟ قالوا أمامه أحد صورتين، إما أنه إذا انتهى من عدد صلاته والآن سيصلي الفجر فانتهى من صلاة ركعتين وقام الإمام للثالثة، فإما أن ينوي مفارقة الإمام فيتم صلاته بنفسه ويسلم، وهذا جائز أن ينوي الإنسان المفارقة مفارقة إمامه، فإن نوى المفارقة لعذر كالذي قلناه هذا أن صلاة الإمام أطول من صلاته، أو كان سبب ذلك أن الإمام يطيل في الصلاة في القراءة وغير ذلك والمأموم يتعب من هذا فنوى المفارقة لعذر، صحت الصلاة وله ثواب الجماعة. وهذا حدث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى لقوم صلاة العشاء فأطال جدا وخلفه رجل فنوى المفارقة وأتم لنفسه، فلما بلغ معاذا رضي الله عنه اتهم الرجل أنه منافق، فذهب الرجل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا بالأمس العشاء فأطال جدا، ف ترخصت في صلاتي، يعني نوى المفارقة وخفف، فزعم أني منافق، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ إلى آخر حديث، ولم يأمر الرجل بالإعادة وصحح صلاته. فهذا الرجل فعل ذلك لعذر. ولو فعل الإنسان المفارقة، نوى المفارقة لغير عذر، صلاته صحيحة، لكن يحرم ثواب الجماعة. فنرجع نقول في مسألتنا: إما أن ينوي المفارقة ويسلم هو لنفسه، أو أمر ثاني يفعله، له اختيار آخر، أنه ينتظر إمامه، يعني هو جالس الآن، فالإمام تشهد التشهد الأوسط ثم قام ليكمل الصلاة، فيجلس هو منتظرا لإمامه حتى إذا ما انتهى إمامه وجلس للتشهد الأخير وسلم، سلم المأموم معه كما يحدث في صلاة الخوف. هذا جائز وهذا جائز، وانتظاره لإمامه أفضل، ويشغل نفسه في جلوسه بالدعاء حتى يأتي إمامه في هذا. وأن ينوي القدوة، نعم هذه ذكرناها. قال: وألا يخالفه في سنة فاحشة مخالفة. عاشر الشروط: ألا يخالف المأموم إمامه في سنة فاحشة مخالفة. مثاله سجدة التلاوة، لو أن الإمام قرأ آية فيها سجدة فسجد، وجب على المأموم أن يتابعه وأن يسجد سجدة التلاوة معه، ولو أنه لم يسجدها لا يجوز للمأموم أن يخالفه فينزل هو ويسجد، فعندئذ يجب الموافقة فيها فعلا وتركا. فالمخالفة فيها مخالفة فاحشة، مع أنها سنة، لكن مخالفة فاحشة تبطل الصلاة. وهناك سنن يجب فيها الموافقة في الفعل لا في الترك، كسجود السهو، بمعنى أنه إذا سجد الإمام للسهو وجب على المأموم أن يسجد، وإذا لم يسجد الإمام للسهو فللمأموم أن يسجد. لماذا؟ لأن الإمام إن لم يسجد للسهو فإنه سيسلم، فبسلام الإمام انتهت القدوة والرابطة التي بينهما، فصار المأموم حرا غير مرتبط بصلاة إمامه. قالوا: فسن للمأموم أن يسجد هو للسهو. وهناك يعني صور أخرى لا أريد الإطالة فيها، لكن أقول لك سنن لا تفحش فيها المخالفة، كجلسة الاستراحة، إذا انتهى الإمام من الركعة الثانية وأراد القيام، إذا انتهى الإمام من الركعة الأولى وأراد القيام للثانية، أو انتهى من الثالثة وأراد القيام للرابعة، استحب له جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، ثم يقوم. هذه الجلسة أمرها يسير، فلو افترض أن الإمام لم يجلسها استحب للمأموم أن يجلسها ولا إشكال، ولو جلسها الإمام ولم يجلسها المأموم أيضا الأمر سهل، فهي سنة لا تفحش المخالفة فيها. قال: وأن يتابع، يعني الشرط الحادي عشر، أن يتابع المأموم إمامه، بمعنى أن يتأخر تحرمه عن جميع تحرم إمامه، يعني لا يجوز له أن يسبق الإمام بتكبيرة الإحرام، ولا أن يقارن تكبيرة إحرامه تكبيرة إحرام إمامه، فإن فعل ذلك لم تنعقد صلاته أصلا ولم تصح. وكذلك يتابع بمعنى ألا يسبقه بركنين فعليين عامدا عالما، وألا يتأخر عنه بهما بلا عذر، فإن قارنه فإن فعل ذلك أيضا بطلت. واضح؟ أما لو أنه سبق إمامه في ركن مثلا، يعني ركع قبل أن يركع الإمام، فالصلاة صحيحة مع وقوعه في الإثم، لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ لكن الصلاة صح كما قلت، متى تبطل؟ أن يسبقه بتكبيرة الإحرام أو يقارنه بتكبيرة الإحرام، أو يسبقه بركنين فعليين عامدا عالما بغير عذر، أو يتأخر عنه بهما أيضا بلا عذر. قال: فصل. صور القدوة تسع تصح في خمس: قدوة رجل برجل، وقدوة امرأة برجل، وقدوة خنثى برجل، وقدوة امرأة بخنثى، وقدوة امرأة بامرأة. وتبطل في أربع: قدوة رجل بامرأة، وقدوة رجل بخنثى، وقدوة خنثى بامرأة، وقدوة خنثى بخنثى. يعني لا يمكن أن يكون الإمام، يعني ليس الأمر مطلقا بمعنى أن الإمام يكون أي إنسان وهكذا، لا، ولكن لابد ويشترط ألا يكون الإمام أقل رتبة من المأموم بالصور التي ذكرناها. فلو أننا افترضنا أن الإمام رجل، لو أن الإمام رجل، فعندئذ يجوز أن يقتدي به رجل، ويجوز أن يقتدي به خنسة، والخنسة هو الذي اجتمع فيه عضو الذكورة وعضو الأنوثة، ولم يتبين حاله هل هو ذكر أم أنثى، مشكل، يسمى مشكل أو مشكل. فعندئذ نحن لا ندري، لعله يكون ذكرا، لعله يكون أنثى، فهذا يجوز له أن يقتدي بالرجل، وكذلك المرأة. فإن كان الإمام رجلا صح أن يقتدي به الرجال والخناسة والإناث. طيب، هذه ثلاث صور تصح. لو كان المأموم، لو كان الإمام خنسا فلا يجوز أن يقتدي به رجل، لأن الخنسا أقل من الرجل، ولا يجوز أن يقتدي به خنسا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون الإمام الذي هو خنسا، يحتمل أن يكون حقيقته امرأة، وأن يكون المأموم الذي هو خنسا أن يكون حقيقته رجل، فيكون أعلى من الإمام، فلا يجوز. ولا يجوز أن يقتدي به امرأة لأنها أقل. يبقى ويجوز أن يقتدي به امرأة لأنها أقل. فعندئذ في صورة أن يكون الإمام خنسا تصح صورة واحدة أن تقتدي به امرأة، وتبطل صورتان أن يقتدي به رجل وأن يقتدي به خنسا. إذا معنى صورة صحيحة مع الثلاث الأول صارت أربع صور صحاح وصورتان باطلتان. أن يكون الإمام امرأة فلا يجوز أن يقتدي بها رجل، ولا يجوز أن يقتدي بها خنسا، ويجوز ويصح أن تقتدي بها امرأة مثلها، فصارت معنا صورة صحيحة أيضا، فصار معنا خمس صور صحيحة، وعندنا صورتان باطلتان، وفي المسألة التي قبلها صورتان باطلتان، فمعنا أربع صور باطلة. الخمس صور الصحيحة: أن يقتدي رجل برجل، أن يقتدي خنسا برجل، أن تقتدي امرأة برجل، أن تقتدي امرأة بخنسة، أن تقتدي امرأة بامرأة. وأربع صور باطلة: أن يقتدي رجل بامرأة، أن يقتدي رجل بخنسة، أن يقتدي خنسة بخنسة، أن يقتدي خنسة بامرأة. هذه صور خمسة صحيحة، وهذه صور أربعة باطلة. هذه مسائل صلاة الجماعة أو أحكام الإمام والمأموم. ثم بعد ذلك يشرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن جمع الصلاة وقصرها. ودم على تواضع لا تفتقر من السبيل كفاك أن تخرج من دنيا